المنع طوفو طوفو كنيست العذراء منوالا ايدو شمع لحبيب يسوع المنحر الجوهرة يا منهري منها يعدينا من بحر العالم للمينا يا منهري منها يعدينا من بحر العالم للمينا ومن في الشدة يا وينا ومن في الشدة يا وينا ومن التجارب يحمينا إلا المنهر الجوهرة فرحانا بفضائلك انت يا بنا ده السما من فوق فرحانا بفضائلك انت يا بنا واسمك عايز جوانا واسمك عايز جوانا نور طريقنا وخطانا ودينا بركة يا جوهرة شافعنا واحنا بنحبك ومكاننا ده جوه في قلبك شافعنا واحنا بنحبك ده مكاننا ده جوه في قلبك اشفع فينا قدام ربك اشفع فينا قدام ربك اللي فداك واختارك حبك يا منهر يا جوهر